الشيخ أدى الجواز صلاة الجنازة داخل المقبرة، قلتم أنه لا يجوز، ما هو الدليل يا شيخ؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الأموات وهم في قبورهم، يعني مدفون يعني في قبورهم. أنت تسأل عن الصلاة على الميت؟ لا الجنازة. نعم اسمع الله، نعم. أنا عرفناك أنك مغرب. نعم بارك الله. أنت تسأل عن الصلاة على الميت الذي لم يدفن أم على الذي دفن؟ الذي لم يدفن. طيب وتستدل بالحديث الذي مات ودفن؟ إيه هذا؟ نعم فرق بلا شك. الذي نهى عن الصلاة في المقبرة هو الذي صلى على الميت وهو في قبره، هذا شيء وذاك شيء آخر.